بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان من المقرر أن نبدأ بالخلاصة، وهو ما يسمى بنظم ابن مالك الألفية، ولكن ارتأيت أن نمر مر الكرام على المقدمة، مقدمة الجرمية إن شاء الله، لأن مقدمة الجرمية لا يستغنى عنه ولا يستغني عنه الطالب، لما تحتوي عليه من حقائق وأدلة ومجموعة إعراب ومجموعة أمور، بدليل أن هذه المقدمة أهتم بها شرقا وغربا كما هو الشأن بالنسبة للألفية. ومن ثم سنبدأ إن شاء الله بإذن الله عز وجل بالمقدمة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخلاصة أو ما يسمى بالألفية. هذا بالنسبة لهذه الحصة. وأول ما يستوقفني في هذه الحصة التعرف على المقدمة وعلى الخلاصة. فالخلاصة يصطلح عليه كثيرا بالألفية. لماذا تسمى بالألفية؟ نعم، لماذا؟ يعني تحتوي على ألف بيت. وناظم هذه الخلاصة هو، كما لا يخفى عليكم، هو غني عن التعريف، هو ابن مالك الأندلسي رحمه الله، ويعده العلماء من علماء الشرق والغرب، من علماء الأندلس وعلماء الشام. إن ابن مالك مر بمرحلتين اثنتين، مرحلة الأندلس، ثم بعد ذلك حاج وفي طريقه إلى الشام، واستقر في منطقة حلب مدة من الزمن، ثم بعد ذلك انتقل إلى دمشق جامع الأمويين واستقر به. فكان يجلس أمام المسجد والطلبة يمرون عليه إلى بقية الشيوخ ولا يجلسون إليه، فطلبهم كثيرا وطلبهم كثيرا وكثيرا، ثم بعد ذلك فقال: اللهم إني قد بلغت، فتفرغ إلى التأليف. فأول كتاب ألفه في اللغة العربية كتاب الفوائد، وقال عنه السيوطي رحمه الله في بغية الوعاد: لا يوجد له نظير، هذا الكتاب لا يوجد له نظير على مستوى الوجود، يعني ما كاينش، ما موجودش على مستوى الوجود وعلى مستوى النظير في المفرد، لا نظير له على مستوى الوجود وعلى مستوى النظير في المفرد. وانا لا اعرف فين لقى حتى شافه، ما عرفت فين شافه. اول كتاب ألفه كتاب الفوائد، ثم كتاب الفوائد نظمه في الكافية، الكافية الشافية. الكافية عدد أبياتها حوالي 3000 بيت. قبل ذلك قبل نظم قبل نظم الفوائد اختصر يعني قبل نظم الفوائد اختصر الفوائد في التسهيل. التسهيل موجود معروف، والتسهيل نظمه في الكافية، ثم اختصر الكافية في الخلاصة، هذا هو الأصل. إذن أول ما ألف ألف كتاب الفوائد، ثم اختصره كتاب الفوائد النتر، ثم اختصره في التسهيل، ثم نظم التسهيل، ثم اختصر التسهيل في الخلاصة، اختصر التسهيل في الخلاصة المسمى بالألفية التي ولقيت لقيت ترحابا كبيرا في قديما وحديثا بعد ظهورها يعني. على أي حال، ولكن هناك معارضة شديدة بالنسبة للخلاصة، ومن بين المعارضين للخلاصة معاصره هو أبو حيان الأندلسي الغراطي، فلما قرأ الخلاصة فقال كل شيء فيه إلا النحو، كل شيء فيه إلا النحو، فنظم قصيدة طويلة من بين ما قال فيه: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم من غير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. يقول يظن الغمر، ما معنى الغمر؟ الجاهل. يقول صاحب مطلق قطرب: الغمر الغمر الغمر، مطلق قطرب معروفة فيها شي 30 بيت أو 40 بيت كيتناول في كاع الألفاظ اللي عندهم ثلاثة المصطلحات، ثلاثة المفاهيم كيتناولهم. يقول أول ما بدأ قال الغمر، الغمر ماء غزورة، والغمر حقد سترة، والغمر ذو جهل سرى. الغمر ماء غزورة، والغمر حقد سترة، والغمر ذو جهل سرى، إلى أن قال فيه: تحية المرء السلام، واسم الحجارة السلام، والعرق في الكف السلام. يعني كاع الألفاظ اللي عندهم ثلاثة هاد المفاهيم تيجمعهم، ومن ثم سماه بمثلث قطرب. الغمر ماء غزورة، المياه الكثيرة، والغمر حقد سترة حسد، والغمر ذو جهل سرى. ومن ثم فأبو حيان وصفه بالجهل وبالجهول، يعني يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم من غير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. شنو هو توم الحكيم؟ توم الحكيم هكذا توم. كاين اللي عنده في شيء قصة في هذا توم الحكيم؟ عنده تحكي عليه أنه طبيب كان يداوي الناس بالأعشاب، طبيب عشاب، فقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء دواء لكل داء، فقرأها بالحية السوداء هكذا، الحية السوداء دواء لكل داء. طيب أيوه، دواء لكل داء، فقتل كثيرا من الناس، فقال عنه حماره: لو انصف الدهر ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكب جهله مركب. لو انصف الدهر، هذا الحمار ديالو كان كيتكلم عليه، قال: لو انصف الدهر ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكب جهله مركب. ومن ثم وصفه بتوم الحاكم. إذن على كل حال، ولكن ومع ذلك لما اطلع على التسهيل، لما اطلع على التسهيل اعترف له بالإمامة، اعترف له بالإمامة، فهو دعا لهذا للتسهيل شرحا. اذا في التسهيل عنده الشرح ديال ابي حيان الاندلسي الغرناطي. على اي حال فبالنسبه للخلاصه في حقيقه الامر منظومه جيده لقيت اقبالا واسعا منذ ظهورها، حتى ان النحو العربي كان يعتمد على الكتب القديمه كتاب سيبويه وغيره من علماء في الدولة العباسية يستغنى عنهم بالخلاصة. هذا هو ابن مالك رحمه الله. اما فيما يخص صاحب الجرومية والتي سنبدأ بها في البداية، اذا تعريف ابن مالك، التعريف بابن مالك رحمه الله، اذا هو ابو عبد الله، هو ابو عبد الله محمد، هو أبو عبد الله محمد جمال الدين بن جمال الدين بن عبد الله الطائي، الطائي. ولد بجيان، ولد بجيان بين قوسين منطقة بالأندلس. سمع من الشلوبيني، الشلوبين ايضا عالم، تذكر صاحب الجمل يقول هذه ما تكتبوش غير تهضر. وقال الشلوبين المفسر مثل ما يفسر في الاعراب والحق ما خلا، تذكرون النحت. وسمع من الشلوبين اياما ثم ورد المشرق حاجا، ثم ورد المشرق حاجا ثم استوطن الشام، ثم استوطن الشام فسمع بدمشق من السخاوي، فسمع بدمشق من السخاوي وبحلب من ابن يعيش الحلبي، ثم تصدر، ثم تصدر لإقراء العربية في حلب مدة، في حلب مدة، فدمشق التي توطنها، فدمشق التي توطنها فأتى بما أعجز الأوائل، أو بما أعجز الأوائل، فأتى بما أعجز الأوائل لقوة حافظته. لقوة حافظته فكان يستشهد بالقرآن، فإن لم يجد فأشعار العرب. نقف عند قولنا فكان يستشهد بالقرآن. تعلمون أن أبي عمرو الشامي رحمه الله قرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، هكذا عند بقية القراء. فقرأ ابن عامر كيف قرأ، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قتل أولادهم هكذا، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، قتل أولادهم شركائهم، يعني فصل بين المضاف والمضاف إليه بماذا؟ بأولاده هو المفعول ياك، فصل بين المضاف والمضاف إليه. مفعول به. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، مفعول به بالمصدر، مفعول بالمصدر كما لا أخفى عليكم، مفعول بالمصدر. الشاهد عندنا أنه فصل بين الأصل. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائه، فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. يعني الزمخشري في تفسيره الكشاف قال لا تعجبني هذه القراءة، يعني هذه القراءة ديال أبي عامر الشامي ما لا تعجبني. فقال له ابن مالك في الكافية وحجتي قراءة ابن عامرين فكملها من عارض ونصير. يعني غير هذا قفل عند هذا اللي قلنا لكم، فكان يستشهد بالقرآن، فكان يستشهد بالقرآن. يعني الزمخشري قال كما ما عجبتنيش انا هذه القرية، هذه يعني الفاصل بين المضاف والمضاف اليه بالمفعول، هذه القرية ما كاين شيء، مع ان قراءة ابن عامر من القراءة ايش؟ المتواترة والتي يتعبد بها، أليس كذلك؟ وأكده ابن مالك فقال وحجتي قراءة ابن عامرين فكملها من عضد ونصيرين. إذن فإن لم يجد فأشعار العربي، وصنف مؤلفات نظما ونثرا، وصنف مؤلفات نظما ونثرا تشهد له بالتفوق على من تقدم، على من تقدم من النحاة. فمن النظم، فمن النظم الكافية الشافية بين قوسين بلون مغير، الكافية الشافية استوعب فيها كل ما سمعه ووضع لها شرحا، بمعنى ان الكافية عندها واحد الشرح ديال النظم، ديال النظم ديال ابن مالك، وضع لها شرحا موجود، موجود في السوق معروف. والألفية بين قوسين والألفية، ويصطلح عليها بالخلاصة، وهي ملخص الكافية. وعليها شروح كثيرة، أرجع إلى السطر أولا، شرحها ابن الناظم شرحها ابن الناظم اسميته بدر الدين، بين قوسين بدر الدين. ثانيا ابن عقيل، ابن عقيل معروف، نعم هو معروف، هو نعم هو كذلك، هو اللي غادي نعتمد عليه ان شاء الله. وكذلك ثالثا الأسموني، أوضح المسائل رابعا، أوضح المسالك لمن؟ لا أيضا ابن القيم عنده واحد الشرح ديال الألف، ولكن ماشي ماشي أوضح المسالك. ابن هشام الأنصاري أوضح المسالك، ويصطلح عليه بالموضح، ملي كتسمعوا الموضح فإنه هو أوضح المسالك، وهو أعظم شرح الألفية هو ابن هشام الأنصاري رحمه الله، وكان إماما في النحو. فإذا كان ابن صاحب البحر المحيط وهو اسمه ابن أبو حيان كان يستهزئ بابن مالك، جاب له الله اللي استهزى به هو ابن هشام الأنصاري، وكان كيعتبره غير التلميذ، مع أن وراء مع أن يعني صاحب أبي أبو حيان أيضا هو إمام أيضا في النحو، ولكن يعني ابن هشام أكثر منه. نعم وهو كذلك صاحب قاطر النداء وصاحب المغني اللبيب، وهو أعظم كتاب ألفه في النحو هو المغني اللبيب. راه نظمو، شكون اللي نظمو؟ لا شكون اللي نظم المغني؟ المغني اللبيب. هذيك أنا كنا ملي كنا في المعهد في المسيرة كنا كنقريو الجرومية، الحاصل ملي وصلنا لحالة التمييز وقفت على شي أبيات فنظم ديال المغني ما يفترق، هو عدد الأبيات سبعة، ما يفترق فيه الحال والتمييز وما يفترق وما يتفقان فيه. أعطيتها للطلبة وعدتهم قلت لهم اللي حافظ هذه الأبيات وجاب لي الناظم والمصدر أنا أعطيه 100 درهم. ايوا فعلا عطيت للطلبه واحد المهله ديال 10 ايام ما جابوهاش، عطيتهم المده ديال 20 يوم وجابها واحد فيهم واللي جابها. مغني يعني ما تلقاش قليل هذا الكتاب، ما كاينش. الا جيتي دابا تشوف المكاتب هنا في مراكش غادي تلقى واحد 3 النسخ ولا 4 النسخ هما اللي كاينين فيما يخص نظم المغني. هذا هو ديال السلطان عبد الحفيظ العلوي، نظم المغني من الاول حتى الاخر، وذكر هذا الابيات ما يتفق فيه الحال والتمييز وما يفترقان فيه. اش قلنا؟ الموضح اوضح المسالك. اي خامسا ياك ايسر المسالك لمن هذا الكتاب هذا؟ ايسر المسالك اوضح المسالك ايسر المسالك كاين لعب هو لحد الساعة مازال ما تطبع واحد السوسي الأدوزي للأدوزي الرجوع إلى السطر. ومن النثر يعني هذا عن النظم ياك ده عن النظم. ومن النثر الفوائد الفوائد هو اللي قلت لكم قبيلة كان فيه السيوطي بغيت لوعات لا وجود له لا ناظر له على مستوى الوجود على مستوى المفرد. الفوائد وتسهيل بين قوسين ايضا وتسهيل الفوائد او بين قوسين تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. هذا اسم كتاب ايضا تسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. هو اللي شرحه أبو حيان الأندلسي يذكر أن أبو حيان الأندلسي كان يجلس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مصر، كان أجلس إليه بين العصر والمغرب. فكان ابن شيخ الإسلام أطار وجها من أوجه النحو الإعرابية فلم يعجب أبا حيان، فقال له أبو حيان نعم ليس هذا في كتاب السيبويه، يعني أوله إلى وجه لم يعجب أبا حيان، فقال له ماذا؟ قال له هذا هو الصواب. فغضب ورجع إلى الأندلس. باش تعرف أيضا بأن الشيخ الإسلامي رحمه الله وخامه هو ما عندوش المؤلفات في النحو يعني متضلع وأيضا النحو. يعني أول أمس يوم الخميس كنت تنتصنت لواحد البرنامج ديال قواعد اللغة في إذاعة القرآن الكريم ديال السعودية، وهو تتحدث على الجمع المذكر السالم إعراب جمع المذكر السالم والتثنية من بين الأمثلة اللي استشهدوا بها في التثنية. قال الله سبحانه وتعالى إن هذان لساحران هذان تثنية أليس كذلك؟ لساحران أيضا تثنية. وجابوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية أفرد بالإعراب هذه الكلمة هذه هذه الجملة هذه أفردها بالإعراب دي منها مجموع الفتاوى إن هذا لساحر ووضع له يعني صخر جملة واحدة فصفت مجموع الفتاوى إن هذا لساحر الإعراب ديال إن هذا لساحر باش غادي نعربوه إن هذان لساحران نعم كي إني هذان وش فيه القراءات كل قراب إن هذان لساحران ياك نعم كل قراب إن هذان لساحران إذا إن هذان لساحران باش غادي نعرفها إن حرف توكيد وتحقيق ونصب هذان كيفاش تيكون اسم إن وهنا إذن كيفاش غادي نخرج من العام تكنية ما تكون اسم منصوب بالألف إذن هذه لغة أيضا فيها لغة فيها لغة لأن التثنية تعرب بالألف وتنصب وتجر بالياء تعرب بالألف وتنصب وتجر بالياء كما هو الشأن بالنسبة للجمع المذكر السالم يعرب بالواو رفعا وينصب ويجر بالياء إذن والتثنية كاين اللغة اللي تطبق على هذه الحالة في جميع الحالات الإعرابية وفي واحد اللغة أخرى وهي أن إن هنا بمعنى إن بمعنى نعم ما الدليل اليد جمع قيس الرقية بقر العوادل في الصبح يعني وأهلهن ويقولن في برد على فبرت فقلتهن يعني فقلتهن نعم يقولن نعم كاين واحد واحد القصة واحد القصة ديال ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه مع واحد عربي اسمه ابن الزبير جاءه راكبا الناقة استعطفه كثيرا فلم ينل منه شيئا استعطفه كثيرا فلم ينل منه شيئا فقال له الأعرابي يعني ما يسمعه المسمى بابن الزبير لعن الله الناقة حملتني إليك قال هل ابن الزبير الصحابي الجليل فقال له ابن الزبير نعم وراكبها إن وراكبها بمعنى نعم حتى ذاك اللي راكب عليها بمعنى إن هنا إن هنا ممكن تكون بمعنى نعم تجيب شيء أبي تقول إلي جواب وأجار جير نعم بل له بالنفي قبل القسم وقد جاب ابن الزبير بن الزبير بإن في قصة أخت للبعير هي هذه إلي جواب وأجل قلي وربي بمعنى نعم إي لجواب وأجل جير نعم بلى له بالنفي إي قبل القسم وقد جاء ابن الزبير بن الزبير لإن في قصة أخت للبعير جاء فاستعطفه فلم ينل منه شيئا فقال له لعن الله الناقة حملتني إليك لابن الزبير إن وراكبها بمعنى نعم وراكبها إذا نرجع إلى ما قلنا بصدد تناوله أش قلنا؟ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ياك توفي رحمه الله بدمشق بدمشق سنة 672 هجرية 672 هجرية قد خبع ابن مالك في خباعة 72 قد خبع ابن مالك في خباعة ايش قاعد تسوي هذوك الرموز قد خبع وضع في القبر في خباعة ها شحال خباعة خاص 600 والباء والعين العين ياك وهذا تيجيبوها تيقول قد خبع يعني وضع في القبر قد خبع ابن مالك في خباعة ياك وهذا كتبوا هذا قد خبع ابن مالك في خبع، هذا الشرط ديال البيت ما حفظتش انا الشرط الاول، قد خبع ابن مالك في خبع، وهذاك خبع الاخر غادي تضعوا قدامه يساوي 672 هجريه. اما ابن اجروم على كل حال بالنسبه فيما يخص قضيه الولاده ذاتهم بالدرجه الاولى الذي هم بالدرجه، لانه غالبا تكون يعني حتى بالنسبه للمذهب العقل في عصر الحديث تتلقى نسبه يعني سنه الولاده يعني كثيرا ما تكون مجهوله، انه لا يهتم بالتفعيل حينما يولد، وانما يهتم بالشخص عندما يكون كبيرا، خصوصا اذا كانت عنده شي مرتبه مثلا علميه وكانت عنده شي مرتبه وهكذا. هو تيقول انه عنده الوفد حوالي 70 عام، بمعنى غادي يكون في بدايه بدايه القرن السابع او اواخر القرن السادس. راينا ان نبدا بالانعام التعريف ونرجع الى السطر. راينا ان نبدا بالمقدمه قبل الخلاصه لما تحتوي عليها من حقائق وأدلتها ومن ثم فلا يستغنى عنها. يستغنى عن المقدمة. لما تحتوي عليها من حقائق نعم حقائق والأدلة العلمية لبن لكم أشبن لكم وخ اي نعم اش كنت فلا يستغنى عنها لما تحتوي عليه ياك اش قلت لكم انا اش قلت لكم لما تحتوي عليه من حقائق وأدلتها ومن ثم فلا يستغنى عنها فصاحب المقدمة أهو أبو عبد الله هي كنية ابن مالك أيضا هي أبو عبد الله نعم. هو أبو عبد الله محمد ابن محمد الصنهاجي نسبة إلى صنهاجة قبيلة بالمغرب يرحمك الله ولد بفاس وذاع فضله في علوم كثيرة وذاع فضله في علوم كثيرة إلا أنه غلبت عليه القراءات والنحو ومن أشهر ما ألفه في النحو هذه المقدمة التي بين أيدينا المقدمة التي بين أيدينا ومن أشهر شروحها أشنو الشروح ديال الجرمي ديال المقدمة هذا غير محدث القدامى كاين خالد الأزهري إذن أرجع للسطر أو الأزهري نعم هو الأزهري نيت الشيخ خالد الأزهري علامة الجرمية خالد الأزهري علامة الجرمية إذن الأزهري وحاشيته شكون ابن حمدون إذن فتتلقاو بالنسبة مثلا لهذا الجانب هذا تتلقاو الأزهري وهذا الأزهري والحاشية هو ابن حمدون أما واش قلنا لكم الكفراويات إذن الأزهري وحاشيته ابن حمدون ابن حمدون هو أيضا شرح الخلاصة الألفية الحاشية ديالاش في الألفية نعم وخلص الحاشية ديالاش تنسى الحاشية ديال المكودي إذن الحاشية في المقدمة حاشية الأزهري ابن حمدون حاشية الأزهري في المقدمة ولكن في الألفية حاشية المكودي نعم نعم وحش على هذا الشرح ابن حمدون أيضا نعم نعم نعم ثم ايش قلنا ابن حمدون ثم الكفراوي العلامة الكفراوي العلامة الكفراوي العلامة الكفراوي اهتم بجانب إعراب المتن فقط وهناك ارجع السطر هناك كثير من الشراح لهذه المقدمة، فصاحب المقدمة كان على مذهب الكوفيين في النحو، أرحمك الله، كان على مذهب الكوفيين في النحو، لأنه عبر بالخفض وهو عبارتهم. أشنو هو مذهب غيرهم؟ ها؟ نعم. كان على مذهب الكوفيين في النحو أنه عبر بالخفض وهو عبارتهم. وقال الأمر مجزوم. وقال الأمر مجزوم وهو ظاهر في أنه معرب، وهو رأيهم الكوفيون، رأيهم في الأمر الإعراب، ياك، مع أنه وش هو، مبني أم معرب؟ ها؟ مبني، الأفعال كلها مبنية إلا وفعل آمر ومضي. وكيف تيقول صاحب الألفية وفعل آمر ومضي بنيا وأعرب مضارعان عاريا من نون توكل مباشر ومن نون إيناث كيروعن منفوتين. إذن هذا خلاف المذهب ابن مالك. وقال الأمر مجزوم وهو ظاهر في أنه معرب وهو رأيهم. وذكر في الجوازم كيفما بلون المغاير، كيفما والجزم بها رأيهم. ذكره في الجوازم ملي كانت تذكر على الجوازم، تقول الجوازم 18 وهي أن وهي إن، هذه راه نواصل الجوازم، وهي لام ولما وألام ولام الأمر والدعاء ولا في النهي وإن وما ومهما وإنما وأي ومتى وأيانا وأينا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. إذا هذا إذا يعني كيفما ذكره في ضمن الجوازم وكيفما والجزم بها رأيه. وأنكره البصريون. توفي سنة 723 ويذكر أن السنة التي ولد فيها هي السنة التي توفي فيها الأول ابن مالك. ويذكر أن السنة التي ولد فيها هي السنة التي توفي فيها صاحب الخلاصة. يقول في المقدمة رحمه الله في المقدمة، نعم، وهو رأيهم أي رأي الكوفيين، يقول في المقدمة أنه هو نعم الأمر نعم. بإعرابه ماشي ببنائه فهم؟ يقول في مقدمة الكلام غادي تكتبه بلون مغاير وخليه شي تسع ديال الشرح الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أول ما بدأ به في المقدمة وهو التعريف الكلام في اصطلاح اللغويين ياك صح؟ في اصطلاح اللغويين في اصطلاح النحويين. إذن أول شيء بدأ به هو إعطاء تعريف دقيق للكلام عند النحويين فيقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فالكلام عند النحويين ما توفرت فيه هذه الشروط الأربعة، فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الأربعة فلا يسمى كلاما عند النحويين، وسنتحدث عن كل شرط مع إعطاء الأمثلة وإعطاء المحترزة. فالكلام بالنسبة لصاحب المقدمة لا بد أن يتوفر على هذه الشروط الأربعة. أول هذه الشروط هو اللفظ. إذن شروط الكلام أرجع إلى السطر. شروط الكلام خلي بتسع شوية. نعم. إيه. شروط الكلام بناء على المقدمة أن يشتمل على نقطتين الرجوع إلى السطر. أولا اللفظ، واللفظ هذا التعريف ديال اللفظ، واللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، صوت مشتمل أو يشتمل بحال صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء يك. اللفظ هو صوت يشتمل أو مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. ثانيا المركب، هو ما تركب من كلمتين فصاعدا، ثالثا المفيد، المفيد فائدة فائدة يحسن سكوت المتكلم المفيد فائدة سكوت المتكلم يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا شيئا آخر. ما معنى هذا؟ بالنسبة للركن الأول والشرط أول باين ما صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الهاء هذا باين. المركب ما تركب من كلمتين فصاعدا واضح. ثم ثالثا المفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا شيئا آخر. ما معنى هذا؟ نعم نعم نعم أن الكلام متكامل. نعم ما معنى فائدة أن يحسن السكوت المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع منتظر شيئا آخر؟ المتكلم يفهم السامع أمر الله. إذا زاد هذا يكون لك إتمام إذا قد حصل معنى تم بالنسبة لي للمستمع. بالنسبة للمستمع حينما نقول مثلا قام محمد واش هنا كاين الفائدة ولا ما كاين شيء؟ طيب كاين فائدة لا بالنسبة للمتكلم ما كاين علاش يزيد شي حاجة أخرى ولا بالنسبة للمستمع. ولكن لو قال مثلا إن قام محمد إذن عندك شك في الدين ديالك بأنه كاين شي حاجة مازال ما تسمت الفائدة. إذن هذا ما تسمش إذن من طبيعة الحال ما تسمش كلام. إذن الفائدة ما كاين شيء. إذن كاين شرط الفائدة المركب من كلمتين فصاعدا لما تم فعل أمر أو لما تم سقط فهو يفيد معنى لكنه غير مركب. وهو الذي قال صاحب الخلاصة حين الذي يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقيم ياك هي اللي بدا بها حتى هو اللي بدا بها كلامنا لفظ مفيد راه متفق على شروط الكلام. أما اللي نبداو ان شاء الله في الخلاصة غادي تلاحظوا انه كاين الاتفاق تام بين النحاة في شروط الكلام. تقول كلامنا لفظ مفيد كاستقيم حتى وجب غير فعل الامر ولكن هذا الفعل في حد ذاته يحتوي على كلمتين يستقيم انت وقدرا في الامر انت ابدا. نعم تقدير ديال انت حذف وجوبا ياك حذف الفاعل وجوبا ما يمكنش تقول استقيم انت استقيم. غادي تلاحظوا ملي غادي نكملوا الشروط ديال الكلام ديال بناء على ما ذكره صاحب المقدمه غادي نذكروا صاحب الخلاصه ونقارنوا بيناتهم. اذا قلنا بان المفيد هو هذا فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا شيئا آخر. الشرط الرابع والأخير الوضع ولا بد أن يكون بالوضع العربي ولا بد أن يكون الكلام موضوعا بالوضع العربي فإذا وضع بغير كلام العربي فلا يسمى كلاما عند النحويين ويسمى كلاما عند غيرهم. إذن فلا يسمى كلاما عند النحويين ويسمى كلاما عند غيرهم. إذن غادي نرجع المحترزة ديال هاد الشروط الأربعة. ما معنى محترز؟ نعم مفهوم. حاول المحترز ما معنى المحترز؟ نعم ما هو ليس من التعريف ويخشى ان دخوله معه هو هذا هيدر. اذا غادي نتحسوا على المحترزات ديال الشروط باربعه. اشنو هو الشرط الاول؟ شنو هو الشرط الاول عندنا؟ اذا بلون المغير، كتبوا بلون المغير باش يبان لكم بلون المغير. اذا المحترزات اللفظ، اذا هذه الشروط باربعه، هذه الشروط باربعه لا بد ان تتوفر برمتها في الكلام حتى يسمى كلاما في الصلاح النحوي. فاذا اختل شرط واحد من هذه الشروط فلا يسمى كلاما. على سبيل المثال اذا قلنا مثلا قام محمد، غادي ندرسوا هذه الشروط باربعه. اول شرط من هذه الشروط هو كاين اللفظ، هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائيه، كاين قام والقاف والالف والميم، الميم الحاء الميم الدال الى اخره، إيه؟ كاين الحروف. اذا الشرط الاول كاين. الشرط الثاني المركب، اذا مركب من كلمتين على الاقل، من كلمتين الفعل والفاعل. الشرط الثالث مفيد، واش هو مفيد ولا هل هو مفيد او ليس بمفيد؟ إيه؟ مفيد. اذا كاين الشرط. والشرط الرابع والاخير اللي هو الوضع، واش هو وضع باللغة الفرنسية وبالإنجليزية أو بغيرها أو وضع باللغة العربية؟ وضع باللغة العربية. إذا استوفى هذا، يعني هذا التعبير هذا وهذه الجملة استوفت جميع شروط الكلام، وبالتالي فهي كلام. إن قام محمد، إن قام محمد غادي ندرسوا الشرط الأول. الشرط الأول كاين اللي هو اشتمال على الحروف الهجائية، مركب من إذا من ثلاث كلمات، إذا من كلمتين فصاعدا، من ثلاث كلمات. إن قام محمد. الشرط الثاني وضع بالعربية. إذا ثلاثة الشروط الطفرة ثم الفائدة، مفيد وليس بمفيد. إذا ليس بمفيد، إذا فليس بكلام. إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الأربعة التي ذكرها صاحب المقدمة فلا يسمى كلام ولو شرط واحد. بحال الإسلام، الإسلام ما يمكنش تؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنت ما تتصلي شيء. إذا شيء لا ينفصل عن شيئين. إذا لابد من الأركان ديال الخمسة المذكورة في الحديث، حديث ابن عمر، تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقام الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت، وكذلك الى ما تكفرش. ولو شرط واحد من هذه الشروط الاربعه لا يسمى كلاما. انت ما كتلاحظ، اعطينا الامثله. غادي نشوفوا شي محترزات. اذا هذه المحترزات كيف قلنا يقدر مثلا يعني توهم، نعم نعم توهم بان هذه الامثله داخله في الكلام وليس في حق الكلام، ليست بكلام. اذا غادي نبداو باش نقول له بمحترزات ديال الشرط الاول، محترزات اللفظ على شكل ابيات. واحترزوا باللفظ في الكلام، واحترزوا باللفظ في الكلام، واحترزوا على شكل ابيات، واحترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الأفهام، من خمسة تدرى لدى الأفهام. الخط والإشارة المفهوم، احترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الأفهام: الخط والإشارة المفهوم، ثم حديث النفس والتكليم. باش نشرحوا هذا المحترز. ثم حديث النفس والتكليم. واحترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الأفهام: الخط. اش كنقصدوا بالخط؟ كاين شي مثال؟ لا، شي نص، شي نص. واش كاين شي نص في الحديث ولا في الأشعار؟ على مثلا تكتب في المورد في القيف وتنديك هذا خط. اي هذا خط، يعني خص اللفظ ياك. ما منفوش فيها، يعني ما تطفش فيها. هذا يقدر ندخلوا في حديث النفس. احنا بغينا دابا الخط. كاين واحد النص ديال عائشة رضي الله عنها تقول: ما بين دفتي المصحف كتاب الله، ياك، إشارة إلى المكتوب، ياك، إشارة إلى المكتوب. تيجيبوا تيمثلوا لي بهذا الخط. الخط كقول عائشة مثلا، نرجع إلى السطر. الخط أولا، الخط كقول عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كتاب الله. يرحمك الله. ما بين دفتي المصحف كتاب الله، الخط. ثم واضح، واش واضح؟ اذا ما كاينش اللفظ. الخط ما هو مكتوب غير مقروء. واش هو كلام وليس بكلام؟ مجرد خط. ماشي كلام، خصو اللفظ، خصو يتلفظ به. إشارة إلى ما كتب. نعم، إشارة إلى ما كتب. واضح. ثم الإشارة، ياك، تنين الإشارة. الإشارة، المثال على شكل أبيات. بين المكتوب والمتلو. نعم، بين المكتوب والمتلو، هذا هو الصواب. نعم. إذن أشارت بطرف العين خيفة أهلها. أشارت بطرف العين خيفة أهلها. أشارت بطرف العين خيفة أهلها. الشطر الأول: إشارة محزون ولم تتكلم. شكون هو الشاعر؟ شكون هو؟ كتعرفوا؟ لا، عمر بن أبي ربيعة. أشارت بطرف العين خيفة أهلها. هو ليس في الإسلام، ليس في الجاهلية. عمر بن أبي ربيعة في الإسلام. نعم. أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم. البيت الثاني: فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المكيم. أعيد: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم. فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المكيم. ما معنى المكيم؟ نعم، البالغة في الحب وشدة العشق. فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. المتيم البالغ في الحب أو شدة العشق. إذن أش فهمت من هذا الجزء الأبيات؟ نعم، إذن إشارة العين. أشارت بطرف العين، أشارت بطرف العين خيفة أهلها. باش غادي نعرضوا لك خيفة أهلها؟ خيفة، الله يجزيكم بخير. باش غادي نعرضوا؟ ذكرني بالاسم سيونس مش غادي نعرف خيفة آلهة من أجل أنها تتخاف أشارت لطرف العين خيفة آلهة إشارة محزوني ولم تتكلمي واش هاد الإشارة في نظركم واش تتفهموا بينتهم ها الشاعر والحبيب يعني واش هو تتفهموا ولا ما تتفهموش داك الغمام داك واش تتفهموا ها أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزوني ولم تتكلم فأيقنت فهم من ذلك الإشارة أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم ولكن هل هذا كلام ولا ليس بكلام تفاهم حاصل بينتهم ليس بكلام فيه إشارة أش اللي يقصه الله فضل نعم الله فضل ثم الثاني التسؤال نعم المفهوم لا الخط والإشارة ثم المفهوم نعم ثم المفهوم عاد حديث النفس عاد التكليم إذن هذه كلها محترزات ديال اللفظ هذه كلها محترزات ديال اللفظ إذن شنو هو المفهوم صحيح غادي تقرأوا إن شاء الله في الأصول بين المفهوم والمنطوق والمنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح إذن هذاك المفهوم الذي تفهم من خلال الكلام واش هو كلام وليس بكلام نعم إذن فلا يسمى كلاما بغيت نشوف إيش من الأمثلة اللي عطاوه إذن لما قال صاحب حقائق المكللة بجمل جب هذه الأبيات أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبل المتيم وزاد قال إذا كلمتني بالعيون الفواطر رددت عليها بالدموع البوادر فلم يعلم الوشاة ما كان بيننا وقد قضيت حاجتنا بالضمائر وقد قضيت حاجتنا بالضمائر ثم قال حواجبنا تقضي الحوائج بيننا مجرد الإشارة بالحواجب فنحن سكوت والهوى يتكلم إذن المفهوم أرجع للصلاة المفهوم مثاله على شكل بيت امتلأ الحوض وقال قطني قطني ما فيش الألف امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني وش الحوض تتكلم في نظركم شيء جميل امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني وكان الحوض هو اللي قال مهلا رويدا قد ملأت بطني ولكن هل هو باللفظ بماذا بالمفهوم امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني واضح المفهوم عندنا شي اشكال هذا الشيء اللي تزني لحد الساعة قطني قطني قطني البيت هكل فيه قطني امتلأ الحوض وقال قطني بركة بركة اي وهلا وهلا مهلا رويدا قد ملأ طبطني وإن شئت قلت واحد المثال آخر وإن شئت قلت نعم تابع المفهوم معزول معزول شكا إلي شكا إلي جملي طول الصورة شكا إلي جملي طول الصورة شكا إلي جملي طول الصورة مهلا رويدا فكلانا مبتلى الشطر الثاني مهلا رويدا فكلانا مبتلى صاحب الجمل باش فهم العاجز ديال الجمل باش فهمو ها؟ مبتلى بجوج ها؟ تعطى على إذن باين واضح من خلال الحيوان واش بالكلام باللفظ ها؟ ما كاينش اللفظ ما كاينش اللفظ ولكن بالمفهوم ثم اش بقى لنا بالنسبة لهذه المحترزات ديال اللفظ هي اللي كثيرة شوية اش من الرقم عنده اربعة حديث النفس إذن حديث النفس كقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا إذن اش كنقصد حديث النفس ما يختلج في نفسية الواحد دون نعم جعل اللسان على الفؤاد دليلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا إن الكلام لفي الفؤاد إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا إذن كنقصد بحديث النفس هو ما يختلج في نفسية الواحد دون أن نطق بما يختلج في نفسيته إذن ينقصه يش الله فهم إذن نصل إلى مستوى آخر وهو تكليم ايه مثلا كمنا تكليم نعم تكليم حديث النفس قلنا ما يختلج في نفسية الواحد دون ان ينطق به إن الكلام حديث النفس ياك تكليم لا تكليم. مثاله تكلم كقولك قالوا كلامك هذا على شكل بيت قالوا كلامك هندا وهي مصغية قالوا كلامك هندا وهي مصغية الشطر الثاني يشفيك قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان قلت صحيح ذاك لو كان قالوا كلامك هندا وهي مصغية الشطر الأول يشفيك واش هادشي اللي صعيب واش فشي ولا وإذا مرضت فهو يشفين شي يشفين وإذا مرضت فهو يشفين شفاك الله عز وجل قالوا كلامك هندا وهي مصغية قلت صحيح ذاك لو كان يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان إذا نصل إلى مستوى آخر قلنا قد يتكليم ياك قد يتكلم على التكليم غادي تبحثوا في هذا في هذه تبحثوا فيها التكليم اذا نرجع للسطر التكليم نقطتان التكليم نقطتان ها عرفت اعطيتكم غير المثال اذا ما معنى التكليم اش راه كاين ورد شي قالوا كلامك هندا وهي مصغية هي اللي اعطتكم المثال ياك يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان ولكن بقي شرح التكليم ما معنى التكليم اش كنقصدوا بالتكليم وهي من المحترزات ديال اللفظ اليس كذلك هي من المحترزات اللفظ اذا نقطة نخليو ليه بلاصتو بحثوا عليه الله يجزيكم بخير اذا ننتقل الى المحترزات ديال خليو ليه بلاصتو المركب ياك إذا عنوان محترزات التركيب إذا على شكل بيت واحترزوا بكونه أو واحترزوا من كونه مركبا بكونه واحترزوا بكونه مركبا واحترزوا بكونه مركبا من نحو زيد أو أجل أو ذهب واحترزوا بكونه مركبا الشطر الأول احترازوا بكونه مركبا من نحو زيد او اجل او ذهب